بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في المجلس السابق عبارات وكلمات مختصرة عن الأدلة وعن أصل الأدلة من الكتاب ومن السنة، وكما قلت لكم هي كلمات إخواني في الله مختصرة تنبئ عما وراءها من المسائل الأصولية التي لا بد من العناية بها ودراستها وإتقانها. مجلس اليوم إن شاء الله أيضا كلمات مختصرة عن الأحكام التي تستنبط من الأدلة. قلنا فيما سبق بأن عمل المجتهد هو النظر في الدليل بواسطة قواعد يدرسها، يستخرج من الدليل حكما أو أحكاما، وهذه الأحكام هي الأحكام الشرعية. والحكم في اللغة هو المنع، وهو في المعنى العام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وعرفه كثير من أهل العلم الحكم الذي يستخرج من الأدلة بأنه مقتضى خطاب الشرع، يعني الدليل مقتضي، والحكم المستنبط مقتضى مدلول هذا الدليل. ومعناه أن الشارع ألزم بمقتضى هذا الدليل ومنع من مخالفته، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه أدلة تدل على أنه لا بد وجوبا من التزام هذه الأحكام، هذا جملة، التزام الأحكام جملة. ثم ننظر في هذا الدليل، مقتضى هذا الدليل إخواني في الله، فلا يخلو نظر المجتهد والفقيه في الدليل من الخروج بإحدى نتيجتين. النتيجة الأولى أن الدليل يطلب، والثانية أن الدليل يخبر. وطلب الدليل إما طلب فعل وإيجاد، أو طلب ترك وكف. وطلب الفعل والإيجاد إما أن يكون على سبيل الإلزام، إلزام المكلفين، أو على سبيل الأفضلية. وطلب الكف والزجر والمنع أيضا إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الأفضلية، وإما أن يخير الشارع المكلف بين الفعل والترك. والخبر معناه الوصف لقول ما أو فعل ما أو عقد أو تصرف من تصرفات المكلفين، عبادة من عبادات المكلفين، بأن هذه العبادة مبرئة لذمته، مسقطة للطلب، أي صحيحة. أو أن هذا الأمر سبب لوجوب ونحوه، أو أنه مانع منه، أو أنه شرط فيه، فظهر لنا أن نظر المجتهد والفقيه في الدليل ينتج عنه استخراج الأحكام الشرعية التي يقسمها العلماء إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية يعني مطلوبة، وأحكام شرعية وضعية يعني أوصاف ونعوت للأعمال والعبادات والتصرفات والمعاملات إلى آخره. فما يفهمه الفقيه والمجتهد من الدليل من طلب أو من تخيير أو من وصف، هذا هو الحكم. وبحسب القسمة السابقة في العبارات السابقة يعني المختصرة جدا، ما كان مطلوبا على سبيل الإلزام بالفعل، مطلوبا إيجاده على سبيل الإلزام، يعبر عنه في أصول الفقه بالواجب، ولفظ الواجب لفظ شرعي وليس بلفظ أصولي فقط. ومن باب الفائدة، الأحكام منها ألفاظ شرعية أصولية ومنها ألفاظ أصولية يعني مستنبطة، كما نقول في القواعد منها قواعد نصية شرعية ومنها قواعد أيضا ماذا؟ استنباطية أو من أقوال أهل العلم. فالواجب لفظ شرعي وهو حكم شرعي، غسل يوم الجمعة واجب، حرمت عليكم أمهاتكم الآية، إذن الحكم الأول الإيجاب، والثاني الاستحباب، والثالث التحريم، والرابع الكراهة، والخامس الإباحة، هذه خمسة تحت قسم التكليف. وهناك أحكام وضعية أيضا وردت في الأدلة، وكثير منها حكم تكليفي لفظه شرعي. يعني قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عند من؟ لأن المقصود من هذا المجلس التطبيق منها أكثر من هذا دليل ينظر فيه الناظر ليستخرج حكما، ليستخرج حكما. أولا، هذا الدليل يحمل خبرا أو طلبا؟ فاغسلوا وجوهكم طلب، طلب فعل وإيجاد أو كف وترك؟ فعل وإيجاد. هل هو على سبيل الإلزام أو الأفضلية؟ هو على سبيل الإلزام. إذن هذا الدليل فيه حكم شرعي، نقول فيه إيجاب غسل هذه الأعضاء، باختصار فيه إيجاب إيش؟ الوضوء، فيه إيجاب الوضوء. هل يمكن أن يوجد للحكم الواحد للمسألة الواحدة أكثر من دليل؟ الجواب نعم، قد تتعدد الأدلة جدا، قد تكون عشرة أو أكثر من هذا على مسألة واحدة، إما من جنس يعني أدلة من الكتاب، أو من جنسين أدلة من الكتاب ومن السنة، أو من عدة أنواع دليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس والاستبصار والاعتبار الصحيح وقول إلى آخره، يدل على هذا كما مضى معنا مثاله في القواعد الفقهية. بعض القواعد قلنا والمسائل يدل عليها عشر أجناس من الأدلة، ما هو أحد. فاغسلوا وجوهكم، هذا الواجب بالنظر إليه هو واجب معين، واجب معين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو الآية فيها طلب، يعني فيها إيجاب، لكن هل هذا الواجب واحد أو متعدد؟ هذا النوع الثاني من الواجب اسمه واجب إيش؟ واجب مخير على التخير. إذن الواجب الذي نستخرجه من الدليل قد يكون واجبا معينا وقد يكون واجبا على التخير، لابد من التكفير بأحد هذه الأمور الثلاثة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قمتم، الخطاب الآن إلى جميع المكلفين، هل هذا الواجب يتعلق بكل رقبة بكل ذمة؟ الجواب ها نعم، الجواب يتعلق بهم جميعا. ما اسمه هذا واجب إيش؟ واجب عيني. صلوا على صاحبكم، صلاة الجنازة وكذا الأوامر في الصلاة على الميت، هل تتعلق بكل ذمة من ذمم المكلفين؟ هذا الواجب ماذا نسميه؟ واجب متعلق ببعض المكلفين، وهو الواجب الكفائي، وهو الواجب الكفائي. الإيجاب وهو الإلزام، الإلزام هل يستفاد من صيغة واحدة فقط؟ إن وجدناها قلنا نستفيد الإيجاب، وإن لم نجدها لم نحكم به، أو يستفاد من عدة صيغ؟ يستفاد من صيغ كثيرة. إذن لابد أن نعرف الصيغ التي نص عليها الأصوليون واستعملها الفقهاء لاستخراج هذا الحكم وهو الإيجاب. ما حد الواجب؟ ها، ما أمر أو طلبه الشارع فعلا على سبيل الإلزام، ما حكمه؟ يؤجر فاعله ويأثم تاركه، يعني يستحق العقاب تاركه. وعندنا جملة من البحوث في الإثم، علاقة الإثم بالواجب، وعلاقة الأجر بالواجب، وعلاقة الفعل بعدم الفعل إلى آخره، وهكذا العزم على فعل الواجب من عدم العزم عليه، مسائل كثيرة في الواجب. نحن نريد الآن نتصور تصورا يعني مختصرا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ننظر في هذا الدليل فنستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه وجوب الوضوء، ثم سنستفيد منه وضعا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا خبر، أخبرنا أن عدم الوضوء ينبني عليه عدم قبول الصلاة، صحة الصلاة. هذا ما هو؟ هذا هو الشرط، عدمه يلزم منه العدم. إذن الدليل الواحد قد تستفيد منه أكثر من حكم، وقد تذكره في فصل مثل هذا الدليل في فصل الواجب، وتذكره في فصل إيش؟ الشرع. فإن كان الطلب والأمر على سبيل الأفضلية لا على سبيل الإلزام، بمعنى أنك إن فعلت أجرت وإن تركت لم تأثم، كان هذا الطلب هو طلب الاستحباب. الحكم الثاني الاستحباب أو يعبر عنه بالنذب أو النفل عدة التعبيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فاجتهدوا. اجتهدوا هذا ما نوعه في النحو؟ أمر. في الدعاء: فقمنون أن يستجاب لكم. ماذا نستفيد من هذا الدليل؟ إيجاب الدعاء في كل سجود أو الندب والأفضلية؟ الندب والأفضلية. قامنون أن يستجاب لكم، فهمنا أنه يريد أن يرشد ويدل هذا السائل إلى الدعاء في السجود وليس على سبيل الإيجاب، ليس على سبيل الإيجاب. وهكذا: صلوا قبل المغرب. هذا على ما يدل طلب، يدل على إيجاد صلاة ركعتين قبل المغرب. هل هذا إلزامي أو على سبيل الأفضلية؟ كيف فهمت هذا؟ فهم الفقيه هذا من القرينة المتصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: لمن شاء. الأول فهمناه من قوة الدليل، يعني مما يكتنف في سياق الحديث سابقه ولاحقه ونحو ذلك من الأمور. صلوا في نعالكم، هذا طلب من الشارع. هل نستفيد منه الإلزام يعني الإيجاب أو الأفضلية أي الندب؟ هذا أمر. عندنا قرينة لنريد نمثل لكل شيء، قرينة خارجية الآن، ليست قرينة من قوة الدليل سابقه ولاحقه وسياقه، ولا من قرينة في الدليل لفظية مثل حديث ابن مغفل يعني لمن شاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا منه أنه صلى حافيا، فكان هذا صارفا للأمر عن الإلزام إلى الندب والاستحباب، إلى الندب والاستحباب. هذا الحكم الثاني له حد وله أسماء وله حكم. ما حكمه؟ يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه. ولنا بحوث والتفاصيل في الأجر عليه وفي عدم العقاب في تركه، لابد أشير إلى هذا، أن لنا بحوث حتى لا نكتفي بمثل هذا الكلام فقط. هل هناك نفس السؤال السابق، هل هناك صيغة معينة نفهم منها الاستحباب فقط، أو نفهم الاستحباب من الأدلة من جملة من الأساليب والصيغ والدلالات؟ الجواب الثاني. إذن لابد أن نطلع على هذا. وكيف؟ يقول العلماء: يستفاد من هذا الحديث الندب أو استحباب هذا القول أو هذا الفعل ونحو ذلك. وإن نظرنا في الدليل فرأيناه يطلب منا الترك والعدم، يزجر، يطلب الانكفاف. فإن كان على سبيل الإلزام كقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا إيش؟ طلب كف، أو بتعبير أدق ماذا؟ نهي. لا تقتلوا نهي. هذا النهي على سبيل الإلزام أو الأفضلية؟ على سبيل الإلزام. إذن جاء عندنا حكم جديد، ما هو؟ التحريم. ما حكمه؟ في فعله العقاب استحقاقا، ها، وفي تركه الثواب امتثالا. ثم لنا بحوث في كل جزئية من هذه الجزئيات. هل نفس السؤال نكرره لأن الإجابة عنه في غاية الأهمية. هل نستفيد التحريم من صيغة معينة أو دلالة معينة؟ الجواب لا، بل عندنا دلالات، صيغ، ألفاظ منها نستفيد التحريم، لابد من دراستها، لابد من دراستها. منها النهي: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا نهي، يعني طلب الشارع منا الانكفاف عن هذا، وهو الصلاة إلى القبور. أي صلاة؟ أي صلاة؟ الصلاة الشرعية التي هي ذات ركوع وسجود، ليس الدعاء، الصلاة الشرعية ذات الركوع والسجود. هذا نهي يقتضي التحريم، وأيضا هو مقتضي للفساد والبطلان. ما يجوز الصلاة إلى القبور. إذا جاء شخص وقال: قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ميت صلاة الجنازة وهو في القبر، نقول هذا صلاة إيش؟ الجنازة. صلاة الجنازة هي في الأصل دعاء، هي في الأصل دعاء، لا ركوع فيها ولا سجود. فوقف على القبر وصلى صلاة الجنازة، دعا لهذا الميت. والنهي عن الصلاة ذات الركوع والسجود ولو لم تكن ممن يعظم القبور أو المقبور أو يقوم في قلبه العقائد الشركية محرمة وباطلة. فالصلاة في المقبرة أو إلى المقبرة أو إلى القبر كلها محرمة، إما للمفسدة أو لدرء المفاسد. والمحرم كما قلنا الآن نعرف التعريف، الحكم، ونعرف الثمرة وما يتعلق بذلك. وإن كان طلب الانكفاف على سبيل الأفضلية، مثل إذا صلى أحدكم فلا يمسح الحصى، وفي الصحيح إن كنت فاعلا فواحدة، هذا النهي لا يمسح الحصى المصلي عن الذي يصلي على الأرض، على سبيل الإلزام يعني يحرم، تستفيد منها التحريم أو تستفيد منها الكراهة؟ الجواب الثاني. من أين علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أكثر من هذا للحاجة؟ فساع الشاه وأكثر من مجرد المسح للحاجة، حتى لا يذهب خشوعه عند سجوده لوجود مثل حجر حادة ونحو ذلك، وصلى وهو حامل أمامة إلى آخره بعض الأفعال. فهذا يرشد ويدل على أن النهي هنا على سبيل الأفضلية، محافظة على الخشوع، محافظة المصلي على خشوعه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل كل يوم، وفي بعض الأحاديث إلا غبة. هل هذا النهي على سبيل الإلزام يعني للتحريم، أو تستفيد منه الترك على سبيل الأفضلية أي الكراهة؟ الجواب الثاني، لأنه قد جاء في النسائي أيضا الإذن بإسناد لا بأس به، الإذن بالامتشاط لا سيما عند الحاجة، وهذا الحديث يفيد الكراهة، يفيد تكرار الانتشاط من قبل الرجال، لأن هذا ينافي مقتضى الرجولة والخشونة التي في الرجل، فهو للكراهة. فإن فهم الفقيه من الدليل التخيير بين الفعل والترك، كان الحكم الذي يستخرجه من هذا الدليل ماذا عندكم؟ إباحة، المباح. فإذا تلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث، إيش تستفيد؟ إيجابا أو تحريما أو استحبابا أو فسادا أو إيش تستفيد؟ إباحة، إباحة وط في ليل رمضان، هذا مباح. ويستفاد المباح من عدة صيغ أيضا لابد من معرفتها، وربما استفيد المباح من الأمر ذا حللتم فاصطادوا، إيش حكم الاصطياد بعد الإحلال؟ كيف إباحة وفيه طلب، فاصطادوا أمر، أمر الشارع. الآن عندنا قاعدة تقول أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة على الصحيح، على الصحيح من ثلاثة أقوال للأصوليين والفقهاء في هذه المسألة، فلا بد أن نعرف. إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، إيش تستفيد؟ الإباحة في مثل هذا العمل، يسترضع لأهله لابنه غير أمه. وقال الله في المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، إيش تستفيد من هذا الدليل؟ جملة إيش؟ أحكام. من آخره في قوله لا جناح عليكم الإباحة، ما لم يحصل الدخول بها فإن يباح له الزواج من هذه البنت. وإن نظر الفقيه أو المجتهد في الحديث أو في الآية في الدليل اللفظي فوجد فيه وصفا يقتضي فساد هذه العبادة أو هذا العقد أو هذه المعاملة، استخرج منه حكما وهو البطلان أو الفساد، مترادفان عند الجمهور. وعندنا قاعدة مرت في القواعد الأصولية، ما هي في القواعد الفقهية من القواعد المهمة؟ إيش؟ أن النهي إذا كان متوجها إلى العين أو إلى جزء أساسي كالشرط والركن يفيد النهي إيش؟ الفساد ويفيد البطلان، أحسنتم، الفساد والبطلان. إذن مما نستفيد منه، مما نستفيد منه حكما وهو الفساد والبطلان، النهي نهي خاص، أو قد يدل على ذلك النفي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الدليل ينفي المسمى الشرعي لا صلاة، إذن هو يدل على أن الصلاة بدون فاتحة ممن يقدر عليها باطلة أو فاسدة. لا صلاة بعد العصر إن توجه، إن كان نهيا في بعض الأحاديث لا تصلوا أو نهى عن الصلاة، وإن كان نفيا يتوجه أيضا إلى العين، إلى العين. إذن نستفيد منه إيش؟ بطلان النفل غير ذات السبب في أوقات النهي، تكون الصلاة باطلة في هذا الوقت ما يصلح. وهكذا عند كثير من أهل العلم إنشاء العقد في المسجد، عقد البيع، فيه نهي ولا ما فيه؟ عند كثير من أهل العلم يفيد الفساد، ما فيه عقد، ما ينتقل به الملك، ليس بصحيح، فهذا لابد أن يعرف كيف نستفيد الفساد أو البطلان من الحكم. كذلك عبادة أو معاملة اجتمعت فيها الشروط والأركان والأسباب والموانع برأت بها الذمة وسقط الطلب، إيش نصف هذه؟ ما هو الحكم؟ الحكم الصحة، الحكم الصحة، يعني نصف الصحة بهذا الوصف العمل عبادة كان أو معاملة، إيش؟ إذا اجتمعت فيه جميع المدلولات الشرعية، كان على الوجه الشرعي. أيضا مما يستفاد منه الصحة، قال جاء رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. الآن ماذا يريد؟ يسأل عما هل يصح لي أن أنحر، هل صحيح؟ فقال افعل ولا حرج، يعني أن هذا إيش العمل صحيح، العمل منك صحيح، وإن كان الأفعال الثلاثة على الترتيب المشهور: را ذا حاء، رمي ذبح حلق رضحا، رمي ذبح حلق. لكن لو أنه حلق قبل أن يذبح، فإذا ذبح هل يقع منه هذا العمل صحيحا أو لا؟ إيش الدليل على الصحة؟ أيضا نستفيد الصحة من هذا الحديث، وكل دليل فيه سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فيجيب بأن ذلك صحيح. في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس. إيش نستفيد من هذا؟ أولا هو خبر، نستفيد منه إيش حكما شرعيا. ما هو هذا الحكم؟ لا، ما هو صحة الصلاة؟ ها؟ ماذا يعني دخوله؟ ها؟ شرط غير هذا. غير هذا. نستفيد الآن، يجب علينا أن نصلي الظهر إذا أحيانا الله غدا إلى الظهر، يجب علينا أن نصلي الظهر؟ يجب علينا. متى يتعلق هذا الوجوب في الذمة؟ إذن هذا هو سبب الوجوب. إذن عندنا حكم اسمه السبب، فصلاة الظهر فيها إيجاب. سبب هذا الوجوب، استفدنا هذا الحكم وهو إيش السبب من هذا الدليل: إذا زالت الشمس، والسبب حكم شرعي من باب إيش الأحكام التكليفية والوضعية، من باب الأحكام الوضعية، والسبب مهم جدا في غاية من الأهمية، لابد أن نعرف الأسباب. الزكاة أمر الله بها في كثير من الآيات، نحو 80 آية: آتوا الزكاة آتوا الزكاة. أعطيت الزكاة هذا العام أنت ولا ما في؟ الزكاة هذا له إيش سبب، ما هو السبب؟ لابد من وجود نصاب، ولابد من وجود حول يحول على هذا النصاب، وقد لا يشترط الحول، آتوا حقه يوم حصاده في بعض الأمور. فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيح: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا إيش تستفيد منه حكما شرعيا، وهو سبب وجوب الزكاة، وهو أن يبلغ ما عندك من الورق 200 درهم فأكثر، لأنه هو 5 الأواق، أقل من ذلك لا يجب، أقل من ذلك لا يجب. فنعرف السبب، وهكذا بارك الله فيكم نعرف الشرط، والشرط عدة أقسام، والمراد هنا شرط الصحة. فمثلا البيع، الصلاة، كل العبادات لها شروط صحة، شروط صحة، يشترط لصحة البيع كذا، ويشترط لصحة الصلاة كذا، ويشترط لصحة الإجارة كذا. من أين يأتينا هذا الشرط، شرط الصحة؟ عند من؟ لابد من الدليل. كيف نفهم الصحة؟ بطرق نفهم أن هذا شرط في صحة المعاملة أو العبادة. فمثلا الملك شرط في البيع، والرضا شرط فيه، إنما البيع عن تراض، تجارة عن تراض. إيش يدل هذا الدليل على إيش؟ على اشتراط الرضا في البيع. اشتراط ايش؟ اشتراط صحة، شرط صحة. طيب عند من؟ آخر سؤال. لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ايش تستفيد من هذا الدليل؟ حكما شرعيا، ما هو هذا الحكم الشرعي؟ لا أريد أن تقي الذين كانوا معنا. لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، التحريم، التحريم ايش عندك؟ ايش نستفيد من هذا الدليل حكما شرعيا نريد؟ ايوه نهي، ما في نهي. احسنت، حكما شرعيا هو المانع، وهذا يمنع الابتداء. فاذا كان المورث الميت مسلما والوارث كافرا، ابنه هل يرث؟ ما يدخل تحت قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، عندنا مانع. احسنتم، منعه منه. امرأة صائمة إلى العصر جاءها الحيض، المانع الآن مانع إيش؟ مانع من الاستدامة، مانع من الدوام، قد يمنع المانع ابتداء وقد يمنع ابتداء واستمرارا أيضا. مسلم ومسلمة متزوجان، ارتد زوجها، عند من؟ ايش تستفيد من قوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن؟ اي نعم، ينفسخ العقد عند الجمهور، جمهور العلماء، فيمنع الاستدامة. هذا المانع الذي استفدناه، وهذا الحكم من هذا الدليل. كم حكما أخذناه بسرعة؟ كم أخذنا حكما في هذا المجلس؟ وهي الإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة والصحة والفساد والسببية أو السبب والشرط والمانع. هذه جملة من الأحكام، وعرفنا أمثلة وكيف يستفاد الحكم، مثال واحد فقط من كل منها. إن شاء الله المجلس القادم في طرق الاستنباط نأخذ طرفا من مسائل طرق الاستنباط، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.